لسان أمراض القلوب وسبب كل وما يزيله عينا وجب لدى الغزالي وليس لازما ذلك من رزق قلبا سالما منها لدى غير الغزالي فالغزالي يرى أمراضها غرائزا في الآدمي وسواه غالبة فيه رآها لا سجايا لازبة واعلم بأن المحو حتى لا أثر لهن يبقى ليس في طوق البشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. كل الناظم رحمه الله. عرفان أمراض القلوب وسبب كل وما يزيله عينا وجب لدى الغزالي وليس لازما ذلك من رزق قلبا سالما منها لدى غير الغزالي. عرفان معناها حدود أمراض القلوب من عجب ورياء وسمعة وشذا كيفته، وسبب كل سبب كل مرض، وما يزيله معناها علاجه، وجب عينا لدى الغزالي معناها أنه فرض عين عند الغزالي رحمه الله. فالغزالي رحمه الله يرى بأن القلوب جبلت على الشر، وبالتالي لا بد للإنسان أن يعرف غرائزها، أن يعرف أمراضها وأسبابها وطريقة علاجها عينا وشب لدى الغزالي. وليس لازم ذلك من رزق قلبا سالما منها لدى غير الغزالي. قال غير الغزالي رحمه الله أن من رزق قلبا سالما معناها لا يعرف هذه الأمراض ولا يعرف هذه الشرور، أنه لا يلزمه معرفة أمراض القلوب ولا أسبابها ولا علاجها. ثم قال فالغزالي يرى أمراضها غرائز. والغزالي رحمه الله يرى أن الأمراض التي في القلوب غرائز، معناها جبلات فيها ثابتة، وغيره يراها غالبة فيه لا سجايا لازبة. غيرهم العلماء يراها غالبة، معناها يغلب عليه الشر ويغلب عليه عدم الخير، إلا أنها ليست سجايا لازبة أي لازمة، ليست سجايا لازبة معناها لازمة. والغزالي رحمه الله استدل بأن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأرجعه وأخرج الشر الذي في قلبه صلى الله عليه وسلم، ودل هذا على أن الأصل في القلوب أنها مجبولة على الشر. وهناك جمع جيد للقضية للشيخ الددو حفظه الله وشفاه، يقول بأن مثلا الذي أخرجه جبريل من قلب صلى الله عليه وسلم ليس هو الشر، وإنما هي قابلية الشر، كونه قابلا له، أما الشر فليس موجودا، أصله في قلب الإنسان السلامة، إلا أنه قابل للشر، فدل هذا على أن القلوب ليست مجبولة على الشر. قلت فالغزالي يرى أمراضها غرائز في الآدمي وسواه، معنى سوى الغزالي يراها غالبة فيه لا سجايا لازبة أي لازمة. ثم قال وعلم بأن المحو حتى لا أثر لهن يبقى ليس في طوق البشر، معناها كون نسان يمحى ما في قلبه من الشرور ولا يبقى في شيء سوى شنه، هذا ليس في طوق البشر. وها أنا مثال يقولون وها أنا آتيك بالكفافي إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى.